إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنظرا لما يقوم به الروافض الحوثيون في دماج وصعده باليمن من إجرام وتقتيل واعتداء وطغيان وعدوان، هذا تعريف موجز بهم كما هو في كتاب ماذا تعرف عن حزب الله. حزب الله اليمني كان له وجود في اليمن بهذا الاسم، فكان هناك فرع لهذا الحزب بهذا الاسم. ونظرا لما ارتكبه حزب الله اللبناني وفروع هذا الحزب من جرائم واغتيالات ورفض الشعب اليمني المسلم لمثل هذا الحزب وعقائده وأجندته الهادفة للاختراق الشيعي الاثني عشري للمجتمع، تم استبعاد هذا الاسم واستبداله باسم آخر هو الشباب المؤمن، وذلك في التسعينيات من القرن المنصرف. وتم تجنيد عدد من الزيدية الذين تحولوا إلى شيعة اثني عشرية أو بقوا على مذهبهم الزيدي ولكن غرر بهم ليكونوا أداة وذراعا للنفوذ الإيراني الاثني عشري في اليمن. وعلى رأس هذا الهرم حسين بدر الدين الحوثي، وقد هلك في العاشر من سبتمبر سنة 2000. وأبوه بدر الدين الحوثي، إذ إنهم في الأصل من فرقة الجارودية، وهي إحدى فرق الزيدية، وفرقة الجارودية أقرب فرق الزيدية إلى الجعفرية إلى الاثني عشرية، بل إن شيخ الشيعة المفيد لم يدخل في التشيع إلا الإمامية والجارودية، وهي ترفض الترضي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتقول إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نص على علي بالإشارة والوصف، وأن الأمة ضلت وكفرت بصرفها الأمر إلى غيره، وترفض الصحيحين والسنة النبوية التي نقلها الصحابة الكرام. فكان الحوثيان حسين وبدر الدين من فرقة الجارودية، وانتقل الحوثي من الزيدية الجارودية إلى الجعفرية الاثني عشرية مبكرا، وأكد ذلك بذهابه إلى إيران والنهل من حمأتها الصفوية. وبعض من وقعوا تحت تأثير حملته يؤرخون العام 97 بعد 900 كعام للانتقال الفعلي من الهادوية الجارودية إلى الجعفرية الاثني عشرية. ولذلك قام علماء الزيديات في اليمن بالبراءة من الحوثي وحركته في بيان أسموه بيان من علماء الزيدية، وردوا عليه دعاويه وحذروا من ضلالاته التي لا تمت لأهل البيت والمذهب الزيدي بصلة. ويرى الشيعة الاثنى عشرية أن للمهدي ثورات تمهيدية تكون سابقة للخروج، يعني لخروج المهدي المنتظر عندهم. ويؤكد الباحث الشيعي الإيراني علي الكوراني أن قائد هذه الثورة من ذرية زيد بن علي، وأن الروايات تذكر أن اسمه حسن أو حسين ويخرج من اليمن، من قرية يقال لها كرعة، وهي كما يقول الكوراني قرب صعدة. وفي هذا تلميح لثورة الحوثي ونصرتها بزعم تمهيدها لثورة إمامهم المهدي. وتدور أفكار الحوثي وأطروحاته على الدعوة إلى الإمامة والترويج لفكرة الوصية والخروج على الحكام والبراءة من الصحابة عموما ومن الخلفاء الراشدين خصوصا، لأنهم أصل البلاء كما يزعم. ويدعو الحوثي إلى نبذ علوم الشريعة لأنها مأخوذة من علماء أهل السنة، ولذلك فقد قال بدر الدين الحوثي يقول عامله الله تعالى بعدله: أنا عن نفسي أؤمن بتكفيرهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم، كونهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا نص كلامه عامله الله تبارك وتعالى بعدله ولا رحم فيه مغرز إبرة. بل وقام بدر الدين الحوثي بإعلان وجوب قبض الخمس وإعطائه له. ومعلوم أن هذه الشعيرة إحدى مفردات المذهب الشيعي الاثني عشري، كما جلب له من الخارج التربة الكربلائية وصار يسجد عليها إمعانا في الاتباع التام للعقائد الاثني عشرية. وقد كان هؤلاء الحوثي وأبناؤه ينضوون تحت حزب الحق، وهو حزب سياسي زيدي، ولكن بعد ذلك انفصل الحوثي عن هذا الحزب وأسس تنظيم الشباب المؤمن، وهو الذي كان يقوم بإحداث التمرد والفتنة في منطقة صعدة في شمال اليمن. وتقوم إيران بدعم هذا الحوثي ماليا وفكريا وعسكريا، وذلك نظير تصدير الثورة الخمينية إلى اليمن. وقد سبق أن قام الحوثي بالذهاب إلى لبنان لزيارة حزب الله، فما ذهب إلى إيران في التسعينيات وأقام فيها حتى عاد إلى اليمن عقب وساطات عام 1997. وبلغ الدعم الإيراني عن طريق السفارة الإيرانية في صنعاء لحركة الحوثي وتنظيم الشباب المؤمن في أحد التقارير بلغ 42 مليون ريال يمني، وكانت مفرقة بين دعم مباشر لتنظيم الحوثي ودعم غير مباشر للمراكز التابعة للحوثي في صعدة. وهذا الدعم سوى الدعم الآخر الذي يأتيه من مؤسسات شيعية كمؤسسة أنصارين في قم الإيرانية، ومؤسسة الخوئي في لندن، ومؤسسة الثقلين في الكويت، ومؤسسات تابعة لحزب الله في لبنان، وغيرها من المؤسسات والجمعيات الشيعية. ولذلك تساءل قديما الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح عن مصدر هذا الدعم المالي الكبير للحوثي في خطاب تلميحي إلى الدور الشيعي والإيراني في الدعم، لأن مثل هذا الدعم والقوة المالية والعتاد العسكري لا يمكن أن يكون مصدره في اليمن. وأما بالنسبة للدعم العسكري فقد كان يحضر أفراد من شيعة العراق ومن الحرس الثوري الإيراني للتدريب والإشراف على المناورات القتالية. وقد ذكرت صحيفة أخبار اليوم اليمنية في أحد أعدادها سنة 27,400 من الهجرة أن عددا من أتباع الحوثي الذين استسلموا أثناء المواجهات أكدوا قيامهم بالتدرب في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني مع عناصر فيلق بدر في العراق. وقد قامت المحكمة اليمنية بإصدار حكم الإعدام على الجاسوس يحيى حسين الديلمي، وذلك على إثر إدانته بتهمة التخابر مع إيران والتواصل بين إيران وتنظيم الحوثي. وفي هذا دليل على مدى التغلغل الإيراني الشيعي في اليمن، وهذا يعد إعلانا رسميا من اليمن بالتدخل الإيراني في دعم الحوثي وفي تصعيد أحداث صعبة. وبدأ يظهر الحوثي ولاءه لحزب الله اللبناني، وذلك بالثناء عليه واعتباره المثل الأسنى، ووصل الأمر به إلى أن يرفع علامة حزب الله اللبناني على بعض المراكز التابعة له، ورفعها أيضا في المظاهرات. وبسبب هذه العمالة للنظام الشيعي الإيراني قامت الحوزة العلمية في النجف والحوزة العلمية في قم بإصدار بيانين يتضمنان الوقوف في صف حركة الحوثي والدفاع عنه، ويعترضون على أعمال الحكومة اليمنية التي كانت تقوم بوقف تمردهم والتصدي له، وطالبوا بوجوب حرية حركة الشيعة الاثني عشرية في اليمن. وهذا يدل على التعاون الوثيق بين الحوزة العلمية والحركة الحوثية، خصوصا وأننا لم نجد منهم بيانا في التصدي لحملات التطهير العرقي والطائفي للسنة العرب في العراق، ولم نجد منهم بيانا حازما في إيقاف حمامات الدم التي يقوم بها جيش المهدي طفيل أبو بدر ضد أهل السنة في العراق. الحوثيون تبعا لشيخهم الضال وشيوخ الرافضة المجرمين يطعنون في القرآن وفي السنة، ويرمون الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بالنفاق والكفر، ويقدحون في أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويعتقدون في آل البيت اعتقادات الغلو العظيم، ويشككون في إسلام المسلمين إلى غير ذلك من معتقداتهم الباطلة. والحوثيون كعموم الرافضة ليس لهم عدو سوى أهل السنة، فهم يتحالفون مع كل أعداء أهل السنة، يتحالفون حتى مع الشيطان الرجيم ضد أهل السنة. وقد تبدى حقدهم على أهل السنة في مواطن كثيرة، وفي دماج في هذه الأيام يعتدون على تلامذة العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، الذي جعله الله سببا لنشر السنة والعلم في ربوع اليمن وفي كثير من بقاع الأرض، وكبت الله تعالى به وبإخوانه وطلابه أهل الرفض في اليمن، وكسر شوكتهم حتى أدخلهم في أقماع السمسم. فحقدهم أي حقد الروافض عليه وعلى مركزه العلمي وطلابه وأهله حقد لا يوصف، ولكن الله ولي الذين آمنوا، وسيجعل الله تعالى لأهل دماج وأهل صعدة فرجا ومخرجا. اللهم انصر أهل دماج يا رب العالمين، وثبتهم وانصرهم على هؤلاء الرافضة المجرمين يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ مركز عبدك مقبل ابن هادي، واحفظ أهله وطلابه، وعليك بالحوثيين. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. ونجي منهم أهل دماج يا رب العالمين. اللهم احفظ أهل دماج من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. واجعل اللهم لهم فرجا ومخرجا، واجعل اللهم لهم فرجا ومخرجا، واجعل اللهم لهم فرجا ومخرجا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.